قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قرأنا حديث أبي محذورة قبل. نعم قرأ حديث أبي محذورة. طيب. عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صدره فأذنه أذان والله أعلم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. حديث أبي محذورة حديث حسن، وفيه استحباب أن يكون المؤذن حسن الصوت كما قرر هذا الموفق بن قدامة رحمه الله وغيره رحمك الله، قالوا لأنه أرق لسامعه، كما أنه يستحب أن يكون رفيع الصوت لحديث بلال فإنه أندى منك صوتا. واعلم أن الناس إذا تشاحوا في الأذان يعني تنازعوا أيهم يكون المؤذن، إذا تنازعوا أيهم يكون المؤذن فإنا نختار الأفضل في صفات الأذان، الأفضل في صفات الأذان من جهة كونه رفيع الصوت حسنه عالما بالوقت، عالما بالوقت. ثم إذا استويا انتقلنا إلى الأتقى، الأتقى منهما، يعني هذا تقي وهذا تقي، هذا عدل وهذا عدل، لكن هذا أتقى، لأن الله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإن استويا فيقدم الأعقل منهما، لأن العقل صفة كمال وفيها حسن السمت، فإن استويا ننظر إلى من يختاره الجيران، جيران المسجد، لأنهم أعلم بحال من يتقدم للأذان من غيرهم، فهم يعلمون أي هؤلاء أكمل في الصفات التي يتصف بها المؤذن. فإن لم يختر الجيران فالقرعة، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا، هذه القرعة. فإن قدم القائم على أمر المساجد قدم أحدهما لمرجحات أخرى، كان يكون هذا أعمر للمسجد من غيره، يعني يلاحظ المسجد ويتابع المسجد ويدير شؤونه، فهذا هذه صفة ترجح قبل القرعة. أو كان أبوه مؤذنا، أو كان هو أسبق بالأذان، سبق هذا بالأذان، هذه مرجحات، هذه مرجحات. إن رأى القائم على أمر المساجد تقديمها على القرعة فهذا أمر حسن، هذا أمر حسن. وفي حديث أبي محذورة ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، فعلمه الأذان. وفيه أنه يستحب كما تقدم أن يكون حسن الصوت. وفي حديث بلال المتقدم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن بلالا لم يستدر حال أذانه، وإنما يلوي عنقه: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، كما تقدم، يلوي عنقه من غير أن يستدير، لأنه إن استدار انحرف عن القبلة، والتوجه إلى القبلة في الأذان مستحب اتفاقا، هذا مستحب اتفاق العلماء أو إجماعهم، أن يتوجه إلى القبلة، لا يجب، يعني لو أذن إلى غير القبلة أجزأ، لكن هذا خلاف السنة. كما أنه يستحب أن يكون المؤذن قائما حال أذانه لا جالسا، فإن أذن جالسا مع القدرة أجزأ، لكنه خلاف المستحب، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، وأن أذان من كان جالسا أن أذان الجالس أنه مجزئ وإن كان يقدر على القيام باتفاق العلماء. فإن أذن على الراحلة فلا بأس، وقد صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه كما في البيهقي، هذا لا سيما إن كان في سفر ونحوه قبل أن ينزل يؤذن وهو على راحلته، بل قد يكون الأذان على الراحلة إذا كانت الأرض مستوية ليس فيها مكان مرتفع أولى، لأنه يكون أرفع مما لو كان على الأرض، وهو على راحلته. كما أنه يستحب أن يكون المؤذن متطهرا، فلو أذن محدثا أو جنبا أجزأ باتفاق العلماء. وعلى ذلك فإذا استيقظ المؤذن وكان جنبا فخشي إن اغتسل وخرج أن يلحقه ضرر، فنقول له: توضأ وأذن، لأن الجنب له أن يمكث في المسجد وهو محدث، فأذن في المسجد إن كان أذانه في المسجد، لأن بعض الهجر والقرى يمكن أن يؤذن في بيته، يرتفع على سطح بيته ويؤذن، لكن إن كان يحتاج إلى الدخول إلى المسجد للأذان كما هو المعتاد عندنا وهو جنب، فنقول له: توضأ وأذن ثم اذهب إلى بيتك واغتسل في الوقت الذي يكون بين الأذان والإقامة. إذن يستحب أن يؤذن متطهرا، ويدل على هذا ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. ويستحب أن يرقى المؤذن مكانا مرتفعا كالمنارة، وهذا في زمن لم توجد فيه هذه الميكروفونات التي يستوي فيها من أذن في علو أو في سفل، فإذا أذن في علو ولا ميكروفون كان صوته أبلغ، فاستحب أن يكون على منارة ونحوها. وبوب الإمام أبو داود بابا في الأذان على المنارة، باب الأذان على المنارة، وروى بسنده عن بلال أنه رضي الله تعالى عنه كان يؤذن على أرفع بيت عند المسجد، يعني يختار أرفع البيوت عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيؤذن عليه. فإذا يستحب أن يؤذن على المنارة ونحوها من الأماكن المرتفعة. وأما الإقامة فيستحب أن تكون في المسجد، قلنا إنه في وقت في هذا الزمن يؤذن في المسجد في الميكروفون، لكن ينبغي أن ترفع وأن توزع الميكروفونات التي في سطح المسجد، أن ترفع ليكون ذلك أبلغ، وأن توزع إلى كل جهة، أن توزع إلى كل جهة، يعني عن ميمنة المسجد وميسرته وأمام المسجد وخلفه، هذا هو المستحب. فالمستحب الآن فيما يتعلق بالميكروفونات أن توزع في أسطحة المساجد بحيث يبلغ الصوت من بعد عن المسجد. أما الإقامة فالمستحب أن تكون في المسجد نفسه، في المسجد نفسه. وفي ابن أبي شيبة عن عبد الله بن شقيق رحمه الله والسند إليه صحيح، قال: السنة أن يكون الأذان على المنارة وأن تكون الإقامة في المسجد. وعلى هذا العمل أقول وعلى هذا العمل واختاره صاحب الإنصاف خلافا للمشهور في المذهب، فإن المشهور في المذهب أنه يستحب أن يقيم في مكانه إن سهوا. ويستدلون بحديث بلال: لا تسبقني بآمين، إذا أقام مشى. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بآمين. رواه البيهقي لكن الحديث ضعيف. ولذا فإن الراجح أنه يقيم في المسجد كما هو المعمول به في هذا الزمن. ولأن الإقامة إنما شرعت لمن في المسجد بخلاف الأذان فإنه مشروع للغائبين، أما الإقامة فإنها تعلم من في المسجد بالإقامة. فاستحب أن تكون في المسجد نفسه، أن تكون الإقامة في المسجد نفسه. نعم. نعم، حديث جابر، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الليلين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم. ونحن في المتفق عليه عن ابن عباس وغيره. حديث جابر وحديث ابن عباس فيهما أن الأذان لا يشرع لصلاة العيد، وكذلك سائر الصلوات باستثناء الصلاة المكتوبة والجمعة، وأما سائر الصلوات فلا يشرع فيها أذان ولا إقامة، لا العيد ولا الاستسقاء ولا الكسوف ولا الجنازة ولا غير ذلك من الصلوات، لا يشرع الأذان ولا تشرع الإقامة إلا في الصلاة المكتوبة والجمعة. وأما الأذان وكذلك الإقامة في غيرهما فهي بدعة. نعم. وفي نعم نعم تفضل. وعن أبي قتادة الحديث الطويل في يوم عن السلام ثم أذن بلال أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه ما تقدم من استحب من مشروعية الأذان للصلاة المقضية، فإن صلاة الفجر هنا مقضية. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن، وقلنا إن أصح القولين وجوب ذلك، أن أصح القولين وجوب ذلك، وأن الأذان للصلاة المقضية واجب، يعني إن كان في مكان لم يؤذن، إن كان في مكان لم يؤذن فيه. نعم. الصلاة إذا جمعت، فمن العلماء من قال إنه يصليها بأذانين وإقامتين، إذا جمعنا الظهر والعصر مثلا والمغرب والعشاء، فإن من العلماء من قال إنه يصليها بأذانين وإقامتين، ومنهم من قال إنه يصليها بأذان واحد وإقامة، ومنهم من قال إنه يصليها بأذان وإقامتين. وهذا هو الذي دل عليه هذا الحديث، حديث جابر، وهو مذهب الحنابلة والشافعية وهو الصواب، وأن الصلاة إذا جمعت فيستحب لها أذان واحد وتستحب لها إقامتان، يقيم للظهر ثم يقيم للعصر، وكذلك إذا اجتمعت عليه فوائد كما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق، فإنه أقام للظهر والعصر وللمغرب والعشاء، أقام لكل صلاة، أقام لكل صلاة كما في السنن. نعم. لكن الحديث سنده ضعيف، هذا الحديث استدل به من قال إنه يقيم إقامة واحدة. نعم. لكن الحديث حديث ضعيف، والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم أنه إذا جمع الصلاة أقام لكل صلاة، إذا جمع بين الصلاتين أو جمع بين فوائد فإنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. نعم. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى مشروعية الأذان الأول للفجر، فيه مشروعية الأذان الأول للفجر من قوله إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، فكان بلال يؤذن الأذان الأول، وكان ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني، هذا هو الغالب، فكان بلال يؤذن الأذان الأول، ففيه مشروعية الأذان الأول للفجر. وعندنا مسألتان في أذان الفجر الأول. المسألة الأولى أن المشهور في المذهب أنه يجزئ بعد نصف الليل، يعني لو أذن الساعة الواحدة أو الثانية أو الثالثة ليلا أجزأ الأذان الأول. وعن الإمام أحمد وهو الصواب كما قال صاحب الإنصاف أنه لا يشرع الأذان الأول إلا أن يكون قبل دخول وقت الفجر بزمن يسير، يعني إذا كان أذان الفجر الأول، إذا كان أذان الفجر الثاني مثلا في الخامسة والنصف فإنه يؤذن الأذان الأول بعد الخامسة 5 دقائق أو 10 دقائق، يعني قبيل أذان الفجر بنصف ساعة أو ثلث ساعة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فإن كان قبل نصف ساعة أو ثلث فهو أنفع فيما أظن، وهو كما قال رحمه الله، فإن المقصود منه أن يرجع القائم ليستريح قبل الفجر ويتهيأ لصلاة الفجر بالراحة، وأن يستيقظ النائم الذي يريد أن يتسحر أو يتهيأ لصلاة الصبح. ولذا جاء في الحديث ليوقظ نائمكم ليستريح قائمكم وليوقظ نائمكم في أذان بلال كما في الصحيحين. إذن الصحيح أنه لا يجزي إلا قبل أذان الفجر بوقت يسير. المسألة الثانية أنه لو اكتفى بالأذان الأول ولم يؤذن الأذان الثاني فالمذهب أنه يجزي، يعني لهم أن يكتفوا بالأذان الأول. والصحيح وهو ظاهر كلام الموفق في الكافي واختاره صاحب الفائق والشيخ محمد بن عثيمين وجماعة أنه لا بد أن يؤذن الأذان الثاني، يشترط الأذان الثاني، فلا بد أن يؤذن الأذان الثاني، لا يكتفي بالأذان الأول، لأن الأذان الثاني هو الأذان الذي شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة، هو الأذان الأصلي. أما الأذان الأول فإنما شرع لما تقدم، أما الأذان الذي له ارتباط بدخول الوقت فهو أذان الفجر الثاني. ولذا فالراجح أنه لا بد من أن يؤذن الأذان الثاني، فظاهر كلام الموفق الاشتراط وهو الراجح، واختاره في الفائق، واختاره كذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع. أيضا من فوائد حديث ابن أم مكتوم أنه لا يشترط أن يكون المؤذن عالما بالوقت، يعني إن كان عنده من يعلمه يقول دخل الوقت أذن، يجلس مثلا في المسجد قبل الأذان بلحظات ينتظر فيخبره المخبر بأن الوقت قد دخل، فإذا كان عنده من يخبره فلا يشترط أن يكون عالما بالوقت، لأن ابن أم مكتوم أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وعلى ذلك فليس من شروط المؤذن أن يكون عالما بالوقت، ليس من شروط المؤذن أن يكون عالما بالوقت، واعتماد الناس في هذا الزمن كما هو معلوم على التقويم. حديث هذا الحديث أيضا من فوائده الاعتماد في معرفة دخول الوقت على المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، فجعلهم يعتمدون على الأذان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن كلام الإمام أحمد وسائر الأئمة المعتبرين أنهم يرون الاعتماد في دخول الوقت على قول المؤذن وإن كان يمكنه أن يعرف الوقت، يعني إن كان يمكنك أن تعرف الوقت فلا تنظر إلى الوقت بل اعتمد على المؤذن، اعتمد على المؤذن، يعني وإن كنت عالما بالوقت وبالعلامات التي يدخل بها الوقت فإنك تعتمد على المؤذن الثقة، على المؤذن الثقة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول أحمد وسائر الأئمة المعتبرين وهو الذي شهدت به النصوص. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال في هذا الحديث فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، هذا يدل على الاعتماد على المؤذن الثقة، هذا يدل على الاعتماد على المؤذن الثقة حتى لمن كان عالما بعلامات الوقت ويمكنه النظر، ويمكنه النظر. نعم. وفي آخره إدراج يعني قوله وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني إنه ليس من قول عائشة رضي الله عنها، وهذا أمر معلوم، فإنه كان رجلا أعمى، كان رجلا أعمى فيحتاج لمن يعلمه، ولذا قال الراوي إنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني أخذ هذا من جهة الرواية لكنه في هذا الموضع مدرج، يعني كان يعني نقله لكنه مدرج، يعني اعتماده فيه على النقل لكنه هنا أتى على هيئة الإدراج، يعني ليس عن عائشة رضي الله عنها. نعم. لكن جاء عن عائشة في أيضا في من وجه آخر أنها قالت ذلك، أنها قالت ذلك. نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع في ينادي ألا إن عبدنا وضاقه لما أذن قبل الفجر أمره أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام، رواه أبو داود وضعفه، ضعفه الإمام أبو داود وأعله بخطأ حماد بن أبي سليمان فيه، فالحديث معلم، الحديث معلم، لكن معناه صحيح، فإن فيه أن المؤذن إذا أخطأ نبه الناس، نبه الناس من خلال الميكروفون في هذا الوقت ينبه الناس ويقول قد تقدم أذنت قبل الوقت أو نحو ذلك، حتى يمسك عن الطعام، ومن لم يصلي فإنه ينتظر ومن صلى فإنه يعيد حتى يعلم الناس ذلك، هذا لا شك أنه واجب، لا شك أنه واجب. نعم. لكن الحديث من جهة سنده ضعيف. نعم. وعن أبي سليم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الله فقولوا مثل ما يقول المؤذن عليه. نعم. حديث أبي سعيد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا الحديث فيه استحباب أن يقول المجيب مثل ما يقول المؤذن، أن يقول المجيب مثل ما يقول المؤذن. وهذا العموم فيه أنه يقول ذلك حتى في قول المؤذن: الصلاة خير من النوم. وهذا أحد القولين، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين، وهو ظاهر الحديث. عموم الحديث يدل على ذلك. والقول الثاني في المسألة أنه يقول: صدقت وبررت. إذا قال المؤذن: الصلاة خير من النوم، قال: صدقت وبررت، أي كنت بارا. لكن قال ابن حجر: إنه ليس لقول المؤذن صدقت وبررت أصل. فالأظهر أنه يقول: الصلاة خير من النوم. إذن يقول مثل ما يقول المؤذن باستثناء الحيعلتين، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله للحديث، فإنه قال: ولمسلم عن عمر: في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن تقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فإنك تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما قول: الصلاة خير من النوم، فإنك تقول كذلك: الصلاة خير من النوم. هذا عموم الحديث، وهو أحد القولين كما تقدم. من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن، ظاهره أن من لم يسمعه لبعد أو صمم أنه لا يجيب كالعاطس لا يشمته إلا من سمعه. وهذا هو ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم، فظاهره أن من لم يسمعه لصمم أو لبعد أنه لا يجيب. وهذا هو من قرره النووي رحمه الله، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين، وهو الصواب. فإن سمع بعض الأذان فإنه يجيب بعضه الذي سمعه، يعني يجيب ما سمع. لو أنك لم تسمع من الأذان إلا قوله مثلا: حي على الصلاة فما بعده، فإنك تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وتكمل. وهذا هو الظاهر كما قال الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى. ونقل عن كثير من الأصحاب أنه يقول أنه يبدأ بالأذان من أوله، يعني إذا سمعت المؤذن يقول: لا حي على الصلاة، ولم تسمع أوله، فإنك تبدأ بالأذان من أوله ثم تكمل مع المؤذن، فتقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى تصل إلى الموقف الذي سمعت المؤذن منه ثم تكمل. لكن ظاهر الحديث يؤيد القول الأول، وأنه يجيب ما سمع فقط، أنه يجيب ما سمع فقط دون ما لم يسمع، فيجيبه من دون أن يبدأ الأذان من أوله بالإجابة. هذا هو الراجح. وقوله إذا سمعتم المؤذن أخذ منه الحنابلة وغيرهم من أهل العلم أنه يجيب جميع المؤذنين الذين يؤذنون. إذا سمع أذانا ثم أذانا ثم أذانا فإنه يجيب، يسمع هذا المسجد وهذا المسجد وهذا المسجد، فإنه يجيب الجميع، إلا أن يكون قد صلى الجماعة في أحد هذه المساجد، فإنه يجيب المسجد الذي أجاب فحضر للصلاة فيه دون غيره. يعني إذا كنت جالس مثلا في بيتك تسمع هذا الأذان وهذا الأذان وهذا الأذان فإنك تجيب الجميع، تجيب الجميع. لكن إن كنت متوجه إلى مسجد تريد أن تصلي فيه أو أذن وأنت في هذا المسجد فإنك تجيب مؤذن هذا المسجد فقط، لأن هذا المسجد هو الذي أجبته. فإذن يجيب هذا وهذا وهذا، إلا أن يكون قد صلى الجماعة في مسجد من هذه المساجد فإنه يجيب هذا المنادي الذي صلى معه في مسجده، في مسجده. وذكر النووي رحمه الله أن المتابعة تكون للأول منهما دون الثاني والثالث، وإن كان الفضل والأجر أصل الأجر والثواب في الجميع، يعني يؤجر إن أجاب هذا وهذا وهذا، لكن أصل المتابعة تتوجه للأذان الأول الذي سمعه، لأن الأمر لا يتكرر، لأن العبد إذا أمر بأمر فامتثال الأمر يكتفى بفعل مرة واحدة. اذهب إلى السوق، اذهب مرة واحدة. اذهب إلى السوق، إذا قال السيد لعبده أو الأب لولده اذهب إلى السوق ذهب مرة واحدة، لكن لو قال له اذهب إلى السوق في كل يوم لزمه أن يذهب إلى السوق في كل يوم. فالأمر في إجابة المؤذن تكفي فيه مرة واحدة، فإن أجاب غيره أجر أيضا، أجر. أصل الثواب والأجر في الجميع، لكن المتابعة التي جاء الأمر بها إنما تكون في الأذان، إنما تكون في الأذان الأول. من الفوائد أيضا أن قول سلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا، أن الذي يجيب هو السامع دون المؤذن، وهذا هو أصح القولين، وهو اختيار ابن رجب ورواية عن أحمد خلافا للمشهور في المذهب، لأن المشهور في المذهب أن المؤذن يجيب نفسه أيضا، والراجح أنه لا يجيب نفسه لأنه مناد لا مجيب، فالذي يجيب هو السامع دون الذي يجيب هو السامع دون المؤذن. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. استدل بعموم هذا الحديث جماعة من أهل العلم، وهو رواية عن الإمام مالك واختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، على أن المصلي يجيب المؤذن. قالوا لعموم الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا، قالوا حتى ولو كان يصلي، حتى ولو كان يصلي يجيب المؤذن، يجيب المؤذن، يعني في نفل أو في فرض. والقول الثاني وهو قول الجمهور وهو المشهور في المذهب وهو الصواب، أن المصلي لا يجيب المؤذن. قالوا لأن المصلي في شغل، ولذا جاء في الحديث إن في الصلاة لشغلا، والحديث متفق عليه، فهو في شغل في صلاته فلا يستحب له الإجابة، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. فإن فرغ من الصلاة أجاب، إذا فرغ سلم أجاب، وهو المذهب. ومثله المتخلي، يعني الذي يقضي حاجته، فإنه لا يجيب المؤذن، فإذا قضى حاجته وفرغ أجاب المؤذن. وعند شيخ الإسلام يجيب سرا، يعني ينطق بلسانه لا جهرا، سرا لا جهرا. والراجح أنه لا يذكر الله لا سرا ولا جهرا في حال الخلاء، فإذا خرج من بيت الخلاء فإنه يرد يجيب المؤذن، هذا هو الراجح، فإنه يجيب المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. إذا لا يستحب أن يجيب وهو في الخلاء، فإذا خرج أجاب. وهنا مسألة ذكرها الإمام النووي رحمه الله، وذكر أن الفقهاء يعني الشافعية لم يتعرضوا لها، وهي أنه إذا لم يجب المؤذن، إذا لم يجب المؤذن فلما فرغ المؤذن أراد أن يجيب، انشغل بشيء أو نحو ذلك أو يتحدث مع أحد فأراد أن يجيب، فذكر أنه رحمه الله أن الأظهر أنه إن كان قريبا يعني ليس هناك فاصل طويل في العرف فإنه يجيب، وإن كان الفاصل طويلا في العرف فإنه لا يجيب، وإن كان الفاصل طويلا في العرف فإنه لا يجيب، وهذا هو الراجح. إذن إذا كان الفاصل قصيرا أجاب هذا الذي سمع، وإن كان الفاصل طويلا في العرف فإنه لا يجيب. وهل تشرع الإجابة للمقيم كالمؤذن أم لا؟ قولان لأهل العلم. فذهب الشافعية والحنابلة إلا إلى أنه يجيب، قالوا لأن المؤذن يدخل فيه المقيم، فالمقيم مؤذن، ولذا جاء في الحديث بين كل أذانين صلاة. واستدلوا بحديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقامها الله وأدامها لما سمع المؤذن المقيم يقول قد قامت الصلاة، لكن هذا الحديث سنده ضعيف. والقول الثاني في المسألة وهو قول بعض الشافعية واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم أنه لا يجيب المقيم، وهذا أصح لوجوه منها أن المقيم يحضر حدرا فتشق في الغالب إجابته، ولأن المقيم أيضا وهو الوجه الثاني أن المقيم شرعت إقامته لأجل الحاضرين في المسجد، والمحاضرون في المسجد قد أجابوا وحضروا، بخلاف الأذان فإنه للغائبين يدعوهم للإجابة فلم يجيبوا فيجيبون النداء بترديده وقول ما يقول المؤذن. الوجه الثالث أنه جاء في الأحاديث التي فيها الإجابة ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإجابة والدعاء له بالوسيلة، وهذا لا يسعه الوقت الذي يكون بين الإقامة وبين تكبيرة الإحرام، ولم يرد مثل هذا. فالذي يترجح أن الإقامة لا تشرع أو لا تستحب إجابتها، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.